العظام وأثرها في التقعيد في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وصلنا إلى الضابط 12 الصفحة 137 127، ونص الضابط: ومن ضوابط الحلال والحرام قهرك للشهوة والهوى بالعلم والعقل والبيان لا العكس. قهرك للشهوة والهوى بالعلم والعقل والبيان لا العكس. روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا سيار، حدثنا مسكين أبو فاطمة قال: سمعت عطاء السليمي يقول: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وعطاء السليمي تابعي صغير أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه وسمع من الحسن البصري وأثنى عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء في هذه الترجمة. إنما ذكرت السند لهذا الأثر لأهميته، ودائما أكرره وأدندن عليه لأن به علما عظيما. فقال: قهرك للشهوة والهوى بالعلم والعقل والبيان لا عكس ذلك. فذكرت هذا الأثر: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقلت: بيان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وأثرها في فساد النفس. فهذا الأثر أتيت بكلام الإمام ابن القيم لنبين هذا الأثر وأهميته كضابط من ضوابط معرفة الحلال والحرام. فقال الفقيه الطبيب ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وما أجمل هذا العنوان في هذا الكتاب الجليل: إغاثة اللهفان، المؤمن الموحد بالله والتقي والورع والذي يريد أن يثبت على الحق ولا يضل عن الثبات على الصراط المستقيم. فقال: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ومصايد الشيطان كثيرة، وشياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس أعظم من شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فقال رحمه الله في بيان المرض والعلة في أمور الفتن وتأثيرها على الحجة الرسالية، ابن القيم في كتابه زاد المعاد جعل كلاما في مسألة الطب الجسدي في وبين الطب النبوي في كل ما ذكره في هذا الكتاب الجليل زاد المعاد في خير هدي العباد، فبين الأحاديث التي تبين مسائل الشفاء بحبة سوداء والعسل والحجامة وما شابه. وهنا يتكلم على الأمراض المعنوية وأمراض القلوب وأمراض الشهوات والهوى، وهذا أعظم من الأمراض الجسدية، لأن المرض الجسدي قليل وضعيف. أما المرض القلبي الذي يؤثر في الدين، هذه هي الطامة الكبرى. فقال رحمه الله: فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المزين، والذي يؤدي إلى الإغواء، يغويك ويزين لك الباطل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فيبين لك هذه الأمراض التي تؤثر في الدين. فقال: فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته وبنفسه الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وشيطانه المغوي المزين، وقرناؤه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه. لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يضيق صدر المؤمن بما يحدث له من الفتن والشبهات والأمور العظيمة التي تحاول أن تزلزلك عن الدين، وأن تنقض دينك عروة عروة وشعيرة وشعيرة شعيرة، فأمر عظيم. فلذلك قال: وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه. ويتفق ذلك مع ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر، يعني مسائل عظيمة. فقال رحمه الله: طبيب فعلا. فقال: وينفق ذلك أو ينفق ذلك مع ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في رواه مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهنا قال: وينفق هذا كله مع ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف القلب ومرارة الصبر. دائما يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا، وفي الآيات اصبروا مرارة الصبر. الإنسان يرى أمورا عظيمة ويعجز عن أن يصبر، ونسأل الله السلامة والعافية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن نأخذ بالأسباب ونفعل ما أمرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يوفق عباده المتقين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بالذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو ولي الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي في رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، من الولي؟ الذي يتقي الله، لا يعصي، لا يبتدع، يوحد الله ويعلم أنه الرازق المتين والقوي المتين الغالب القاهر القابض الباسط. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه هي صفة الولي، ولي الله الذي يقف عند حدود الله ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويبعد نفسه كل البعد عن كل ثغرة وكل نقطة وكل شيء يؤدي به إلى أن يعصي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذي يعيش حياة طيبة هو الذي يعمل الصالحات. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة التي تضاد الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يتقي الله يجعل سبحانه وتعالى له مخرجا. فقال: وينفق ذلك مع ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل. الدنيا كلها عاجلة، والآخرة دار مقر، أما الدنيا دار ممر. فقال: وذوق حلاوة العاجل. كل هذا يحبطك عن الثبات على الصراط المستقيم، والسبل كثيرة جدا قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فطريق الله واحد، والظلمات والسبل كثيرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين واحد، وكل سبل الضلال تترى وكثيرة. قل هذه سبيلي واحدة أدعو إلى الله على بصيرة، سبيل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، 73 فرقة على غير الكتاب والسنة وعلى الثبات، على غير الثبات على الصراط المستقيم، إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسبل كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الصراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كل سبيل يبعد عن الله، عن الله، هو من سبل الشيطان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: وذوقوا حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الدنيا، الحياة الدنيا. هذا هو، إن النفس لأمارة بالسوء وهذا بلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يفتنوا، وأصل الدين في الافتتان. والله عزيز حكيم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. قال: وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا. فأنت معك النفس الأمارة بالسوء التي تريد خرابك في الدنيا والآخرة، ومعك الشهوة، ومعك الهوى، ومعك شياطين الإنس والجن. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والمعافاة. كل هذا جيوش تصد المسلمين والمؤمنين عن الصراط المستقيم ليل نهار في كل زمان ومكان، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين إلى أن تقوم الساعة من هذا الوقت إلى يوم القيامة. فالدين في نزول، في نزول، نسأل الله السلامة والعافية، والأمور تضطرب اضطرابا عظيما. فقال: وميل النفس إلى زهرة الدنيا، الحياة الدنيا، وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ. شوف الكلام الجميل. فقال مرة ثانية: وكون العوض، اللي هو إيه؟ الجنة، أن تموت على الحق فتدخل دار الحق. فقال: وكون العوض مؤجلا، الجنة مش دلوقتي، لغاية ما تموت، مت على الخير، مت على الخير فأنت في الجنة. فقال: وكون العوض مؤجلا. أنا يقول أنا عايز النهاردة، ماليش دعوة بالآخرة، أنا عايز النهاردة. فلذلك قال: وميل النفس إلى زهرة الدنيا وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. الإيمان إيه؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. القدر خيره وشره بيّنته في اللقاء السابق في الضابط في القضاء والقدر. فالمسألة هنا كل هذه الأمور مع شدة ومرارة الصبر والقضاء والقدر، فالأمر يجعل الإنسان مشتتا، لا يثبت، لا يثبت. وهذا يحدث في كل أنحاء المعمورة، في كل أنحاء الأرض. في أيامنا ونحن صغار كان كل الزراعة كانوا يزرعون وينتظرون الثمرة بلا شك بعد شهور، ويجهدون أنفسهم في صلاح هذا الزرع وينتظرون طويلا، وهذا يتماشى مع أبنائنا وعفوا آبائنا وأجدادنا الذين كان عندهم فطنة وحكمة وصبر وتعودوا على ذلك. أما في يوم الناس هذا أولاد الزراع الذين توفاهم الله لا يستطيعون أن يزرعوا ولا يصبرون، هو عايز يشتغل النهاردة آخر اليوم ياخد الفلوس. طب الزرع قدامك شهور عشان يجي لك الثمرة، نفس المسألة، كون العوض مؤجلا مش دلوقتي. فالمؤمن التقي الحكيم الذي رزقه الله بالتقوى والحكمة يصبر وينظر إلى مآلات الأمور، لا إلى اليوم ولا إلى غد، ولكن قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فحتى الشباب تغيروا لا يستطيعون الصبر في أي شيء من أمور الدنيا ولا حتى الدين. قل دخول الشباب المساجد وقل حفظهم من القرآن، وساروا هباء منثورا في الدنيا توجههم حيث كانوا، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر عظيم، الأمر عظيم الذي يقوله الإمام ابن القيم في غاية الأهمية. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به، وهذا هو قلت فصل. والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم المفسدتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد أحدهما. هذا كلام ابن القيم. قال ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة. نعم، ماذا؟ يجتمع ماذا؟ يعني النفوس ثلاثة كما ذكر في الكتب أشرت إليه. هل يمكن هذه النفوس الثلاثة يجتمع لشخص واحد؟ ما القضية هنا على حسب درجة الإيمان. فالإنسان كلما زاد إيمانه يسر الله له الهدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، والعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث الصحيحي ورواية البخاري بضع وستون شعبة، البخاري بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكلما زادت شعب الإيمان وزاد إيمان العبد في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الأمر، وإلا قد يجتمع في الإنسان كل هذا على حسب درجة الإيمان. فهمت؟ نعم. شياطين الإنس موجودة، والهوى موجود، والشهوة موجودة، والفتن موجودة، كل هذا موجود، وليس علينا إلا الصبر وإلا التحصن بالتقوى كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وضابط هذا الأمر في العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث صحيح، لابد العلوم الدنيوية لابد منها وهي فرض كفاية، لابد من الطبيب والمهندس والدكتور وكذا وكذا وكذا والعامل والصانع والحرفيون وما شابه، كل ذلك في إطار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ففتنة الشبهات في ضعف البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم الشرعي الثابت على الكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة آليات الفتوى والاستنباط والتكلم في دين الله من خلال عمود الخيمة أصول الفقه والكتاب والسنة وحفظ الكتاب وحفظ السنة والإجماع والتفقه في شروحات الأحاديث وفي التفاسير وكذا وكل هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين يورثك التفقه في الدنيا، فتسير في الدنيا على ضوء نور الإيمان، هو هذا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرا هنا نكرة في سياق الشرط، كل خير، كل خير من التفقه في الدين، كل خير من التفقه في الدين. لا ينفصل الدين عن الدنيا، إن لم تسر في الدنيا على منهج الكتاب والسنة وشريعة الإسلام والمسلمين هلكت وأهلكت. نسج كان في الكتاب والسنة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة سلفا وخلفا، فقال: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة، مفيش علم، وعدم العلم لا يصبرك على ما أنت فيه، ويزيد عندك الشهوات والشبهات والفتن والبلاءات، لأنك لا تتقي الله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول دائما: حسبي الله ونعم الوكيل، في كل صغيرة وكبيرة. هذا كنز من كنوز الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك كنز من كنوز الجنة، كما في صحيح البخاري لما ألقي نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فجعله الله عليه بردا وسلاما. فالمسألة هنا قال: ففتنة الشبهات من ضعف البصير. الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الثلاث وسبعون هؤلاء من ضعف البصيرة، يعني إيه؟ من ضعف العلم. البصيرة العلم والفهم والإدراك والوعي، فكلما زادت بصيرتك ما وقعت في الشبهات، وكلما قلت بصيرتك وقل علمك ازدادت الشبهات ووقعت في الحرام ووقعت في البدع، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الإمام الشاطبي إمام المقاصد الشرعية في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، وكذلك الكتاب الجليل كتاب الاعتصام الذي بيّن فيه سبل أهل الابتداع، فقال: وما وقع الخوارج في هذه الأمة إلا من جهلهم بقواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه، أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقال: ما وقع الخوارج فيما هم فيه، أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أباد شأفتهم كلهم في هذه، هؤلاء الخوارج الذين كانوا يقتلون من الصحابة ومن أبناء الصحابة، رجل منهم قتل امرأة ابن خباب ابن الأرد ابن الصحابي رضي الله عنه، وهي مسلمة وهي حامل، فشق بطنها فقتلها وقتل الجنين، قتلوهما بقال الله وقال الرسول لا إله إلا الله. النبي وصف الخوارج فقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرصاصة لما بتطلع بسرعة، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام لا فهم عندهم ولا عقل ولا بصير ولا علم، ويقتلون ويقولون لا إله إلا الله. فقال: ما وقعت الخوارج في هذا الذي وقعوا فيه إلا بعدم علمهم لقواعد أصول الفقه، يعني بشكل عام لعدم علمهم بالكتاب والسنة فهما وإدراكا ووعيا وتصورا صحيحا. ومن هنا خرجت الفرقة التي تخالف الشريعة، شريعة فرقة النجية، فقال: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم. قرن بين العلم والبصيرة، والبصيرة هي العلم، العلم النافع. هناك علوم ولكن البصيرة العلم النافع، تبصرك في العلم النافع، عندك بصيرة فتعلم العلم النافع من العلم الفاسد وأهل الفساد وأهل الحق، ولا سيما إذا اقترن بذلك إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. أنا نزلت سطر بعده، فقال: لا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فقال هنا: فساد القصد، النية لله أم لغير الله، وحصول الهوى. نسأل الله السلام والعافية. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. في هذا الضابط بينت السند من أوله إلى آخره آنفا حتى أبين لكم أهمية هذا الأثر. فقال من ضعف البصير، ففتنة الشبهات من ضعف البصير وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. رجل يعلم لغير الله، لدنيا ولشهوة ولشهرة وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكفرة، استغفر الله، والمصيبة الكبرى. قال: فساد القصد وحصول الهوى، فهناك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. لا في خلوص وإخلاص لله ولا في تقوى، بل في هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وفي الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، والثانية: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. هوى يتشبث بك، متربص بك، يجعلك على ضلال تام، ترى الحق باطلا والباطل حقا، والفساد صلاحا والصلاح فسادا، والجهل علما والعلم جهلا. خلص الموضوع. فقال لذلك: فهناك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. قال: فقل ما شئت في ضلال سيء القصد. ده مش ناوي حاجة لله، ومش ناوي حاجة للآخرة، لا، لدنيته، كما في حديث البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. مش فرق مع أي حاجة ولا الهوى، أموال تدخل في حزب لا ينظر إلى حلها أو إلى حرامها، لا يعني سوء قصد وهوى وشهوة، عياذا بالله. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد. الحاكم على الهوى، سيء القصد هو الحاكم على الهوى مع ضعف البصيرة والعلم، نسأل الله السلامة والعافية، مع ضعف البصيرة وقلة علمه بما بعث الله به رسوله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة ويعلمون الحق من الباطل ويسيرون بأهلهم وذرياتهم إلى الصواب إلى الجنة، وإلا لهلكنا أجمعين. يعني في الآونة، في أيام السلف، صحابة ومن بعدهم، كانت المساجد تمتلئ بالآلاف من طلبة العلم على المشايخ، شباب اليوم في كل أنحاء الدنيا إلا من رحم الله وقليل ما هم. كبيرهم أن يحضروا الجمعة، ناهيك منهم من لم يصلي ابتداء، وغالبهم الذي يصلي يصلي في البيت لا يصلي في المسجد، ليس في صلاة الجماعات. فإذن فهذه الثمرة. فقال رحمه الله: الحاكم على الهوى مع ضعف البصيرة وقلة علمه بما بعث الله به رسول، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالأمة لا تأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب الدين والشريعة يوصل الأمة إلى ما كانت عليه الأمة في عهد رسول الله والصحابة. أهلكوا فارس والروم وصار الدين كله لله الواحد الأحد، دولة الإسلام فحسب. فانظر إلى دولة الإسلام في هذه الآونة، الأمر عظيم. والذي يقوله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في غاية الجودة، قال: الحاكم على الهوى مع ضعف البصيرة وقلة علمه بما بعث الله به رسوله. فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. رسول الله بعث لبيان الهدى وبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما زاغ الناس عن الدين بعد البيان والتمام والكمال هلكت الأمة وهي في هلاك مستمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضاه الله لنا دينا، فترك المسلمون دينهم باطنا وهم على الظاهر فحسب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكلما زاد علم المرء وهو في ازدياد ولا يعمل فهذا ضال أضله الله على علم. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخط عليكم سخطا عظيما، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو كلام بس، عياذا بالله. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. شوف في سورة صاد، قال رب العزة لنبيه داود، لنبيه قال: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لأن إيه؟ لأن اتباع الهوى، قال: ولا تتبع الهوى ليضلك عن سبيل الله. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ستتعلم وعندك هوى، انتهى. تتعلم وعندك شهوة، انتهى. عاقل وعندك هوى وشهوة، انتهى. فالحلال بين والحرام بين، الصغير والكبير يعلم الحلال والحرام. ولكن هو هذا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الضلال والفساد يأتي من أين؟ من الأشخاص، من الأشخاص في كل ثغرة أنت عليها. كنت من أهل التقوى وفعلت ما عليك من الواجبات فأخذت حقوقك واستقام الأمر لك ولغيرك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه الصحيحين. فهنا المسألة تأتي من فساد الناس، من الرشوة، من الغش، من الحرام، من السرقة، من الغيبة، من الزنا، من الفواحش، من كل هذا. وإن لم يستقر هذا العلم في قلوبنا ونفوسنا وصدورنا وعقولنا لهلكنا والناس تعلم، والفساد مستشر عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وهذه الفتنة مآلها، مصيرها وما ستؤول إليه في المستقبل، وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق. القضية والعياذ بالله كما أن الإيمان درجات والكفر درجات، في العاصي وفي المبتدع وفي الملحد وفي الشيوعي وكله، هذا في كل الدنيا في كل عصورها، ولها درجات عياذا بالله. فقال: وهذه الفتنة مآلها، اللي هي فساد القصد والهوى والشهوات. فتكلم هنا عن الشبهات التي تؤدي إلى فساد القلوب وفساد الدين. فقال: وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نشوف الصحابة بيعملوا إيه ونعمل زيهم. وأدندن في الحديث العظيم في حديث مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء حفظ ووقاية، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إلا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت في قيام الساعة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمانة لأصحابي حفظ ووقاية، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي بوجود النبي ونزول الوحي بين أظهرهم من عند الله سبحانه وتعالى بجبريل عليه السلام. كذلك الصحابة الذين ورثوا علم رسول الله، فلو ذهب علمهم وميراثهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ومنهجهم وسبيلهم وطريقهم أتى أمتي ما يوعدون من الابتداع والهوى والشهوات والفتن. ومن ثم فإذن صلاح الدين والدنيا بصلاح الدين، لا صلاح للدنيا إلا بصلاح الدين. ومن أعظم ما يفسد الدين فتنة الشبهات والابتداع وترك السنة. فقال: وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتبهم ومراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى والضلال. كل فتنة، كل شبهة وكل بدعة إنما أصلها الشبهة، أتوا على آية أو حديث وفهموها فهما بغير فهم الصحابة، فهموها فهما من أدمغتهم، فهذا ضلال مبين. قال: ابتدعوا، إنما ابتدعوا أو ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. هذا هو التخلص من فتنة الشبهات، هذه فتنة الشبهات التي أدت إلى فساد الدين والدنيا. كيف التخلص منها؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينجي من هذه الفتنة إلا بتجريد اتباع الرسول. كل الصحابة قالوا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم بما قاله الرسول في أحاديثه وبما قاله الصحابة ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، اتباع الرسول، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، بالأحاديث، أحاديث النبي وأحاديث الصحابة وآثار الصحابة. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا بتجريد اتباع الرسول، لا يترك الكتاب والسنة ونسير في سبل العقل التي تؤدي إلى الإلحاد عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. العقل يؤدي إلى الخروج من الملة، حديث صحيح البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، يأتي الشيطان ويقول هذا خلقه الله وهذا خلقه الله وهذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال رسول الله، يعني إذا وصل الأمر إلى ذلك فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المسائل العقلية تؤدي إلى هذا، عندهم القضية 1+1=2 بس كده، أنت متخيل؟ وكل الآيات الكونية كما بينت في الخطبة الماضية عن الآيات الكونية في القرآن كلها أمور تبين أن الله هو الواحد الأحد، الواحد الأحد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت تفعل، إنما عليك البلاغ. من ركب عقله فليركب، والله سبحانه وتعالى يعلم السرائر ويعلم الظواهر. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا بتجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجله، في الصغيرة والكبيرة، في الصغيرة والكبيرة. الصغيرة أي مسألة عصيت الله فيها فهي كبيرة عند الله، لأنك تعصي الكبير المتعال سبحانه وتعالى، القاهر الغارب المتكبر. فقال وتحكيمه، تحكيم رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أنزل عليه القرآن وبه فهمنا هذا القرآن. فقال وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال، أو وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال وما ينفيه عنه، تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الله لرسوله وما ينفيه عنه. اسم الله القدوس معناه من وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها. الدين عبادات ومعاملات وعقيدة وكل هذا، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان. فلا يجعله رسولا في شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء يحتاج إليه. ما الناس هؤلاء يحاولون أن يقصروا الأمر على العبادات، الصوم والصلاة وهذه الأمور فحسب، هذا لا يستقيم. فقال فلا يجعله، أي المسلمون، يجعله رسولا في شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، ولا يتلقى إلا عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله يقولون ليس لنا إلا القرآن، نحن القرآنيون، والقرآن فيه أنه أنزل فيه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف نعلم أوقات الصلاة وصفة الصلاة وأعداد الصلاة والصلوات والحج ومناسك الحج والصوم وما يجوز وما لا يجوز في الحيض والاستحاضة وفي النفاس وفي الوضوء وفي الغسل وفي الاستنجاء؟ كل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوحيد لا إله إلا، كل هذا من النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، ولا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما يخرج عنها فهو ضال. يعني الإنسان طالب العلم يقصر في نفسه جدا، لا يقرأ ولا يتعلم ولا يحفظ ولا يتدبر، ويرجئ الأمر إلى أن ينزل عليه المصائب والفتن وفي لحظتها يندم. ما هذا؟ هذا لا عقل عنده. أنت طالب علم، تعلم وصن نفسك على أن تقع في الشبهات والشهوات والهوى. عندما تشعر بالمصيبة ويفسد عرضك وتتهم، ثم بعد ذلك تقول يا ريتني فعلت كذا، ما هذا؟ ما هذا؟ أهل العلم يصنفون الكتب ويدرسون للناس والناس لا تقرأ، سبحان ربي العظيم، ثم يقعون في الفساد وفي الفتنة. طب ما هذا؟ أين أنتم؟ العوام رغما عنهم مشغولون في الدنيا وكذا والأرزاق وما شابه، لكن طالب العلم لا يستقيم هذا حتى يقع فيما لا تحمد عقباه. طب أنت بتتعلم ليه؟ وبتحفظ كتاب الله ليه؟ فين فين فين أمرك؟ فين القول والعمل؟ وفين النية؟ وفين الأخذ بالأسباب؟ كل هذا لا يستقيم. قال فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، كل من اتبع رسول الله. قال وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول، الأقوال والأفعال والنيات إنما توزن بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، كلام قوي للغاية، وهذا جماع وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة إلى يوم الناس هذا. فقال فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسالة القرآن والسنة. وإن خالفه رده، يبقى هوى المسألة، هوى ينتقي. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فقال ولو قاله من قاله، وإن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال ابن كثير وأمره منهاجه وسبيله وطريقه وسنته، ومن خالف ذلك كائنا من كان. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كائنا من كان، رد أي مردود عليه. فوزن الأقوال والأفعال والنيات بالكتاب والسنة. ومن زاغ عن التعليم وقع في الشبهات والشهوات والفتن التي لا تحمد عقباها. فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. الذي سألني هذا هو، قال ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. فتأخذ بالأسباب وأسباب العلم والبصيرة، وكلما قصرت فيه أصابتك الفتنة وأتتك الشهوات والشبهات. فقال رحمه الله، والله كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم يعني كما يقال في يكتب بماء الذهب. هؤلاء أناس نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، يعني كانوا يكتبون ليس بالحبر بل بدمائهم، كانوا أقلامهم بدمائهم. فنشعر في كلامهم من هذه القوة العلمية والقلبية والعقلية، هذه الأمور التي جعلتهم أئمة مهما طعن الناس فيهم. كلام يبصره ويتعقله ويدركه أهل العلم والوعي والإنصاف. فقال رحمه الله، وإن فاتته أو فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، ودي مصيبة. الفهم فيما أدلي إليك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. فقال وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد. أنت فهمت أمر فاسد فأتيت من هذا الفساد وهذا الفهم إلى أن تقربت إلى الله بالحرام، طب إيه ده؟ وتارة من نقل كاذب، حديث ضعيف أخذت به وعملت به ولا تدري أنه لم يثبت عن النبي، والشيء الفاسد لا يثبت عن النبي، ومقاصد الشريعة التي أتى بها رسول الله في القرآن والسنة جلب المصالح ودفع المفاسد. وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، مدار كل هذه الأفسدة والمفاسد من ضعف العلم. وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، من غرض فاسد وهوى متبع. نسأل الله السلام والعافية. الأمور عظيمة، وفتنة الشبهات تؤدي إلى الأمور العظيمة الجسيمة التي لا تحمد عقباها، فهي من عمل بصيرة وفساد في الإرادة. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهدى موجود، نعم. فقال رحمه الله، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهدى موجود والضلال موجود والهوى موجود، فاختر لنفسك. وأما النوع الثاني من الفتنة، فتنة الشبهات الشهوات، بينا فتنة الشبهات ثم انتقل إلى فتنة الشهوات. وقال وقد جمع سبحانه وتعالى بين ذكر الفتنتين في قوله تعالى كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. بخلاقهم تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. الحلال بين والحرام بين، فآثروا وفضلوا واختاروا هذه الأمور والشهوات ولذات الدنيا، والدنيا دار ممر تأخذ منها الخير لدار المقر التي هي الجنة. والخلاق هو النصيب، المقدر، ثم قال وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات، فأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل. لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم فيه، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. ما دام علمت فأعمل به. فالأول هو البدع وما والاها وشابهها ونظرها وماثلها، والثاني فسق الأعمال. فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون، الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فقد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. نسأل الله السلامة والعافية واللطف والمعافاة، اللهم أمين. وكذلك كانوا يقولون السلف يعني: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العابد الجاهل يتعبد إلى الله وقد يبكي، وهو يبعد نفسه عن الله لقلة العلم والجهل، عياذا بالله. الإيمان بين، الوحدانية لله سبحانه وتعالى، الإيمان بين. فقال احذروا فتنة العالم الفاجر، كما قال تعالى: وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقال احذروا فتنة العالم الجاهر، العالم الجاهر الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما هذا العالم وهذا العابد فتنة لكل مفتون. أصل كل فتنة ينقسم الرأي، أصل كل فتنة بتقديم الرأي على الشرع. قال وأصل كل فتنة هو في تقديم الرأي على الشرع. قال ابن القيم وأصل كل فتنة هو في تقديم الرأي على الشرع. قال تعالى: يا أيها الذين، في بداية سورة الحجرات التي فيها الأخلاق النبوية والقرآنية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معنى الكلام الآية إيه؟ لا تقولوا إلا بعلم من كلام رسول الله، ولا تقدموا أقوال أي أحد كائنا من كان على السنة وكلام رسول الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فقال رحمه الله وأصل كل فتنة من تقديم الرأي على الشرع، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك العقبري بن بطة العقبري في الإبانة الكبرى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من أهل العلم والخليفة الراشد للمسلمين: لا رأي بعد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي بعد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الأثر العظيم الذي شمل كل الدين والدنيا. انظر هل هذا يتحقق في الأمة، وكم قدر من يحقق هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فقال وأصل كل فتنة هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع اليقين، يبقى مش مستقر على الدين، عندك شك، واليقين لا يزول بالشك. انت عندك شك، فوجد الشك، نسأل الله السلامة والعافية، انتهى الأمر. فقال ففتنة الشبهات تدفع اليقين، ليس هناك يقين في القلب ولا مستقر على معالم الدين. وفتنة الشبهات تدفع بالصبر، فتنة الشبهات تدفع معذرة عشان ما عنديش النظارة في بعض طيب وفتنة الشبهات تدفع بالصبر، ففتنة الشبهات تدفع باليقين، يبقى في هنا المفروض يبقى في باء هنا باليقين. طيب الشبهات تدفع اليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، تدفع بالصبر. أيوة، ما هو هنا عشان كلمة الضمة دي تدفع. نعم، ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ما في فتنة في شهوة وفي هوى وفي مرارة صبر وفي قضاء وقدر وفي شهوات وملذات، ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. إن لم تصبر زنيت، إن لم تصبر سرقت، إن لم تصبر قتلت. فانظر إلى الكلام المعتبر. ولذلك جمع سبحانه إمامة الدين منوطة، أي متعلقة، وسببها وعلتها وشرطها منوطة بهذين الأمرين. ولذلك جمع سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو حال الصحابة، يعني هذه القوة في الجهاد، كانوا يتنافسوا. حنظلة سمي غسيل الملائكة، كان في ليلة عرسه فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، فكان في ليلة عرسه في يوم بنائه في أشد ما هو في حاجة لأهله وحاجة أهله إليه، فنزع نفسه من هذه الشهوة وذهب إلى الجهاد ومات، فغسلته الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم وبين أن الملائكة، ورأى الملائكة وهي تنظر وهم يغسلون حنظلة. فانظر إلى هذا اليقين في لحظتها، قطع شهوته في ليلة عرسه وذهب إلى الجهاد، فوفقه الله لأن يموت على هذه الحالة الجليلة، فسمي بغسيل الملائكة، غسلوه. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. نعرف الحلال والحرام والحق والباطل والبدعة والسنة، ولكن ليس هناك يقين بالكتاب والسنة، ليس هناك يقين بكلام رسول الله. هناك عقليات وشهوات وفتن ومصائب، نسأل الله السلامة والعافية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإنسان لو ليس عنده يقين بالله كهؤلاء الذين كانوا يطعنون في الأحاديث التي في البخاري ومسلم وألفوا في هذه الأمور وفي هذه الحقائق الباطلة مصنفات وزعت على مئات الآلاف بل الملايين، كانوا الحديث في البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحة، كانوا لا يأخذون بالحديث الذي هو من أعلى درجة الصحة إن خالف عقولنا عقولهم. أي عقل؟ سبحان ربي العظيم. فالقضية أصبحت ما فيش يقين لا بالله ولا بحديث رسول الله، ودخلت الأمور العظيمة التي أفسدت الدين والدنيا. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين. الصبر، ما لازم تصبر، ما هو لو ما فيش صبر مش هتصلي أصلا، لسه هتوضأ طب انا جنب والجو ساقع وما عنديش حاجه لسه هسخن المي كده، يعني هتبقى في حاجات كتيره جدا مش هتصبر عليها. طب انت هتاكل عيالك ازاي؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، وفي روايه ان يضيع من يعول كما بينت في كتابي هذا. فهنا لو ما صبرتش على تعب جمع المال للإنفاق هتعمل ايه؟ فلا بد من الصبر، يعني انت تصبر على العمل الذي تشرب وتأكل منه انت واهلك واولادك، ولا تصبر على العبادة التي ستنجيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. كيف هذا؟ بل صبرك على العبادات يجعلك تصبر على قوتك وكسب أولادك. قال وجمع بينهما أيضا في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، الحق اللي هو العلم الشرعي، العلم النافع الذي يبين لك السنة من البدعة، فلا تدخل وتسقط فيما خور الابتداع والضلال. وتواصوا بالحق، العلم النافع، الكتاب والسنة، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات، كما حديث صحيح من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قدرة الإنفاق وفتح البيوت والإنفاق على الأسرة والأولاد والزوجة وهكذا. من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في مسألة الشهوة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء يعني ستر ووقاية أن يقع في الفحشة والحرام. ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مما علمه الله سبحانه وتعالى أنه سيكون هذا في كل مراحل الدنيا. من معه مال يستطيع أن يتزوج، ومن ليس معه مال يزني أم يتحصن ويصبر ويكون على يقين ويصوم ويدفع عن نفسه الوقوع في الشهوة ويتقي الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا هو الحديث ثابت، وإن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. سبحانه وتعالى قدر الرزق، فأتيت بمعصية فرفع الرزق، وكله مكتوب كما في الحديث الثابت. ولا يرد القضاء، القضاء والقدر يعني، القضاء إلا الدعاء. القضاء ينزل من السماء والدعاء القوي يتعاركان، فإن كان الدعاء من تقي من ورع من ثابت على ويقين بالدين يرد القضاء. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب القضاء وسيرد أو لا يرد، مكتوب القضاء سينزل أو الدعاء لا يستطيع رد القضاء، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فهنا لابد من اليقين. فقال فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وكذلك جمع بينهما في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال فالأيدي القوة والعزائم في ذات الله، ولن تتقوى إلا بذات الله سبحانه وتعالى وبالإيمان والتقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. والأبصار البصائر، العلم واليقين والعقيدة الصحيحة والإخلاص. البصائر في أمر الله، وعبارات السلف تدور على ذلك، على هذه الآية. قال ابن عباس أولي القوى في طاعة الله والمعرفة بالله، المعرفة بالله بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الكلبي من أئمة المفسرين: والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم، تبصروا في هذا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم خطب، تخيل، خطب بعد أن صلى الفجر مع الصحابة، فصعد على المنبر، فلما أذن الظهر نزل ليصلي مع الصحابة، وبعد الصلاة صعد المنبر فخطبهم إلى العصر، وهكذا إلى العشاء أو إلى المغرب، فأخبرهم بكل ما كان وما سيكون. قال الراوي: فأعلم فأحفظنا أعلمنا، فكل صغيرة وكبيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك قال: والأبصار بصرهم فيما هم فيه من دينهم، يعرفون الحلال والحرام والحق والباطل، من الباطل والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والتوحيد من الإلحاد. هذه هي البصيرة في الدين، والحلال من الحرام. فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة. يبقى عاقل ويتريث، يتريث ويصبر، سيأتيك رزقك بإذن الله. فإن تعجلت أتاك رزقك من الحرام، وإن صبرت أتاك رزقك من الحلال. نعم نعم. طيب، قال الكلبي: أولى القوى في العبادة والبصر فيها. نعم، نسيت هذا السطر. وقال الكلبي: أو أولى القوى في العبادة، أو أولى القوى في العبادة والبصر فيها. القوة في العبادة سواء في المعاملات أو العبادات أو المعتقدات والتوحيد في والمعاملات، القوة فيها. القوة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، البصيرة في الحلال والحرام، والبصر فيها، تعلم حلال أم حرام، رشاد أم غيب، سنة أم بدعة. وقال مجاهد: الأيدي القوة في العمل، القوة في العمل. الإجماع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال: والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم، وقلت هذا. قال: فكمال العقل فكمال العقل والصبر، أو فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة. هذا علم لابد أن نهتم به. ربنا سبحانه وتعالى لا يترك المتقين والمؤمنين في خضم الفتن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الدنيا أو في الآخرة. وأحسن الظن بالله، إن قوي دينك قويت، إن قوي دينك استقرت أمورك، وقويت قوتك على الصبر وعلى العمل. قال: فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله، وجزاه عنا خير الجزاء. فالأمر بين، مدار هذا الأمر كله، أو مدار هذا الأمر كله، على العلم الشرعي. قلت: وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله من أجود الكلام وفي هذا الباب، وإظهار العلل والشروط والأسباب والموانع في كل هذه الأمور التي بينتها. فإن أثر عطاء السلمي الذي بدأت به هذا الضابط كلام يكتب في القلوب والصدور، كما قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فبينت هذا. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالليل والنهار، بعد الفجر وبعد العصر. قال: بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الشبهات والشهوات. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره في غاية الفساد والسقوط. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة، واتبع هواه وكان أمره فرطا في غاية الفساد، أي من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك وتقديم العجز بترك الإيمان، أو الإفراط في مجاوزة الحد والكبر والكبر، أو التفريط في الشر، يعني قاله القرطبي في جامعه. قال: وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبي على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقد مر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وقال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والحديث صححه النووي وابن حجر كما مر من قبل. وما أشمله من حديث قد جمع جوامع الكلم في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.